بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تهذيب السيرة للحافظ النووي رحمه الله، والذي هو مستل من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وقد توقفنا عند الكلام عن عمر النبي عليه الصلاة والسلام وحجته وغزواته، وهو فصل جديد عقده المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال العلامة النووي رحمه الله: فصل. عمره وحجته وغزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر بعد الهجرة، ولم يحج إلا حجة واحدة، حجة الوداع، التي ودع الناس فيها 10 من الهجرة. ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر. قد ذكر بعض أهل العلم الإجماع عليه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد نقل الإجماع على ذلك، حيث قال كما في مجموع الفتاوى: ثبت بالنقول المستفيضة التي اتفق عليها أهل العلم به صلى الله عليه وسلم أنه إنما اعتمر بعد الهجرة 4 عمر. هكذا رحمه الله ينقل اتفاق أهل العلم على أنه اعتمر 4 عمر عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أنس. وفي الحديثين أن أنسا سئل، وكذلك ابن عمر سئل: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: 4. كل واحد منهما قال 4. إذن هذا إجماع على أنه اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 عمر. وهناك خلاف يتعلق في الشهر الذي اعتمر فيه. متى اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذه العمرة كانت في شهر كذا أو في شهر كذا؟ وقد جاء أيضا أن هذه العمر كانت في ذي القعدة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب. ولهذا جاء في الصحيحين أن عروة بن الزبير كان مع ابن عمر، وكان قريبين من حجرة عائشة، فسأل عروة بن الزبير عبد الله بن عمر عن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم: هل اعتمر في رجب؟ فقال ابن عمر: نعم. فسألوا عائشة وقالوا لها: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر؟ فقالت عائشة: وماذا يقول؟ فأخبروها أنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب. ثم سكت عبد الله بن عمر ولم ينكر على عائشة ولم يرد على عائشة. قالوا: سكوته دليل على أنه علم أن عائشة أعلم منه بهذا الأمر، لهذا سكت رضي الله عنه. لكن قد يقول قائل: قد جاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 2، فقد جاء عند أبي داود في سننه أيضا من حديث ابن عمر أنه سئل: كم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: 2. فعائشة أيضا سمعت ذلك، فقالت: لقد علم ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر 3 سوى التي قرنها بحجة الوداع. إذن ما هي عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها؟ عمرة الحديبية وكذلك عمرة القضاء وعمرة الجعرانة وكانت في عام حنين، والعمرة التي قارنها بحجة الوداع. ومن نظر في هذه العمر وفي تواريخها سيجد أن كل هذه العمر اعتمرها في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام. إذن لا تعارض، لأن ابن عمر عندما قال اعتمر مرتين قصد عمرة القضاء وعمرة الجعرانة، لأن هاتين العمرتين كانتا منفردتان، كانتا منفردتين، بخلاف الحديبية فقد صد عن البيت ولم يدخل، وإنما ذبح هديه وعاد إلى المدينة، ومع ذلك حسبت له عمرة. وأما العمرة التي قرنها بحجة الوداع فهي كانت مع حجه، ولعل هذا هو الذي جعل ابن عمر يقول اعتمر مرتين، وإلا فقد سئل ابن عمر في الصحيحين فقال اعتمر أربعا، فلا تعارض. إنما أراد بقوله اعتمر مرتين أي وصل إلى البيت واعتمر عمرتين منفردتين، وإلا قد اعتمر ثالثة وهي في الحديبية، واعتمر رابعة وهي التي قرنها بحجة الوداع. ولهذا عائشة قالت قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع، ففصلت رضي الله عنها. إذن ما هي الخلاصة؟ الخلاصة أنهم اتفقوا على أنه اعتمر أربع مرات، إلا أن الخلاف في الشهر وفي تحديد الشهر، والأشهر أن كل هذه العمر كانت في شهر ذي القعدة، هذا هو المشهور. وأما بالنسبة لحجه فقد ذكر المؤلف أنه لم يحج إلا حجة واحدة وادعى فيها الناس، وطفق يقول للناس خذوا عني مناسككم فلعلي ألا أحج بعد عامي هذا، وكانت هذه الحجة في سنة 10. وقد نقل الاتفاق على ذلك أيضا جمع من أهل العلم، منهم القرطبي كما في كتابه المفهم نقل اتفاق العلماء، وأنهم لم يختلفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة وهي المعروفة بحجة الوداع. وكذلك المؤلف الحافظ النووي نقل الاتفاق في كتابه المجموع، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة وهي حجة الوداع، وكانت سنة 10 من الهجرة، ولم يحج بعدها عليه الصلاة والسلام. وممن نقل الاتفاق أيضا شيخ الإسلام تيمية كما في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فقد ذكر أن العلماء متفقون وقد تواتر عندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة وهي التي تسمى حجة الوداع. وتابعه أيضا تلميذه ابن القيم في زاد المعاد، فذكر اتفاق العلماء وأنه لا خلاف بينهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة 10. نعم. وغزى بنفسه صلى الله عليه وسلم 25 غزوة، هذا هو المشهور، وهو قول موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر وغيرهم من أئمة السير والمغازي، وقيل 27. ونقل أبو عبد الله محمد بن سعد في الطبقات الاتفاق على أن غزواته صلى الله عليه وسلم بنفسه 27 غزوة. ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى الكلام عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا بنفسه 25 غزوة، وذكر أن هذا هو المشهور. ثم أشار رحمه الله إلى أئمة المغازي والسير، وذكر منهم ثلاثة، ورابعهم كذلك الذي نقل الاتفاق ابن سعد، ذكر موسى ابن عقبة، وذكر محمد بن إسحاق، وذكر أبا معشر. كل هؤلاء ذكروا وهم من أئمة السير والمغازي أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا بنفسه 25 غزوة، وذكر قولا آخر وهو أنه غزا 27 غزوة. أولا، ما معنى الغزوة وما الفرق بين الغزوة وبين السرية؟ معروف أن الغزوة في لغة العرب تأتي بمعنى الطلب والقصد، ولها معان غير ذلك. وأما السرية فهي مأخوذة من الخروج في الليل، يقال سرى يعني خرج في الليل، ولهذا سمي الإسراء بالإسراء لأنه أسري به في الليل عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن لأنها تسري ليلا وفي خفية لئلا يعلم بها العدو فسميت سرية. وفرق العلماء بين الغزوة والسرية بقولهم أن العسكر الذي يحضره النبي عليه الصلاة والسلام ويشهده ويخرج معه يسمى غزوة، أما إذا لم يحضر وإنما بعث أصحابه وأرسل بعضا من أصحابه إلى العدو فيسمى سرية، وكذلك يطلق عليه بعثا فيقال بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثا أو بعث سرية. هذا هو معنى السرية وهذا هو معنى الغزوة. متى يقال لهذه سرية وهذه لا يقال لها سرية؟ عرفنا أن السرية هي التي لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بقي أن نعرف قوام هذه السرية. طائفة من أهل العلم ترى أنها لو بلغت 400 فهذه هي السرية، قالوا لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيار العسكر ف400 يكونون سرية، وطائفة ترى غير ذلك، وطائفة تحدد أكبر عدد في السرية وقالوا 3000 رجل، واستدلوا بسرية مؤتة التي خرجت بقيادة زيد بن حارثة فإن عدد أفرادها كان 3000 رجل. وفي الحقيقة لا يوجد ما يدل على أن السرية مقيدة بعدد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل بعض أصحابه وهم قليل، بل أرسل شخصا واحدا وسمي هذا الإرسال سرية، فقد بعث عبد الله بن أنيس حتى يقتل خالد بن نبيح الهذلي، وهذه سرية وعدها العلماء سرية، مع أنه ما خرج إلا رجل واحد وهو عبد الله بن أنيس، وبعث أيضا غيره وهو رجل واحد، والسرايا كثيرة التي بعث فيها رجلا واحدا. فعلى كل حال لا دليل على هذا التقييد، فقد يكون عددهم 5 وقد يكون أكثر من ذلك وقد يكون أقل من ذلك. إذن هذا معنى السرية ومعنى الغزوة. بقي الكلام عن العدد، فقد ذكر المؤلف أن المشهور أنه غزا 25 غزوة، وكما ذكر هذا هو المشهور، وكذلك أيضا القول بأنه غزا 27 هو أيضا قول معروف عند جمع من العلماء من أئمة السير والمغازي، وذكر منهم موسى بن عقبة وهو لا شك من كبار علماء السير والمغازي، وهو من طبقة صغار التابعين ولم يسمع إلا من صحابية واحدة وهي أم خالد رضي الله عنها، وقد توفي 41 و100، وكذلك محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي وهو أيضا من علماء السير ومن أئمة المغازي، بل إنه رحمه الله من أشهرهم، وكل هؤلاء ألفوا في المغازي والسير، فكل واحد منهم عنده كتاب في المغازي، محمد بن إسحاق كتب كتابا، وكذلك موسى ابن عقبة كتب كتابا، وكذلك أيضا أبو معشر كتب كتابا في ذلك. وتوفي رحمه الله محمد بن إسحاق 50 و100، ومعروف أنه من أقران الإمام مالك رحمه الله، وكذلك أيضا ذكر أبا معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو من علماء السير أيضا، مع أنه في الحقيقة كان ضعيفا في الحديث وهو مولى لبني هاشم، لكنه كان مشهورا بكنيته أبو معشر، وأما اسمه نجيح بن عبد الرحمن، وقد توفي 70 و100. وذكر أيضا ابن سعد وهو أيضا من العلماء الذين عرفوا بالسير والتأريخ وكتابه الطبقات يدل على ذلك، محمد ابن سعد رحمه الله وهو بغدادي وكنيته أبو عبد الله، وكان يكتب للواقدي، فهو مشهور بكاتب الواقدي، والواقدي أيضا من علماء السير ومن علماء المغازي، وله كتاب مشهور في المغازي، محمد بن عمر الأسلمي الواقدي، مع أنه أيضا كان ضعيفا في الحديث إلا أنه في السير كان معروفا، وله كتاب المغازي وهو مشهور به، ولما ترجم له من ترجم ذكروا ضعفه لكنهم أشاروا إلى علمه بالسير. ولهذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما ذكر الواقدي ذكر أنه كتب كتابات محررة، وهو من أئمة هذا الشأن الكبار يعني في علم السير والتاريخ، فذكر ابن سعد في كتابه الطبقات على أن غزواته التي غزا بنفسه عليه الصلاة والسلام 27 غزوة، وهذا هو المشهور في الحقيقة والذي عليه أيضا المحققون. فالمسألة خلافية بين العلماء، وقد يقول قائل لماذا الخلاف كثير في الغزوات والسرايا؟ لأنه في الحقيقة يحصل أن بعض السرايا تخرج من غزوات فلا يعدونها ولا يحسبونها، لهذا الخلاف كبير أيضا في عدد السرايا، لكن المؤلف ذكر المشهور من ذلك وقال وسراياه 56 وعدها واحدة واحدة، يعني أن ابن سعد في الطبقات عد هذه السرايا، عد 56 سرية ورتبها على حسب وقوعها. نعم، وسراياه 56 وعددها واحدة واحدة مرتبة على حسب وقوعها. قالوا ولم يقاتل إلا في 9، بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وهذا على قول من قال فتحت مكة عنوه، وقيل قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير، والله أعلم. ثم انتقل إلى الكلام عن السرايا، وقد ذكرت أن العلماء اختلفوا، أصحاب المغازي والسير اختلفوا في عدد السرايا وفي عدد البعوث التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن حارب الكفار وحارب قريشا. وطائفة تقول إن عدد السرايا كما ذكر المؤلف 56، وطائفة ترى أنها 48، وطائفة ترى أنها 31، وهكذا. لكن هذه حقيقة من الأقوال المشهورة، وهي التي ذكرها المؤلف أنها 56 سرية، بل بعضهم أوصلها إلى 100 والأكثر من ذلك، ومنهم الحاكم جعل السرايا زيادة على 100. وكما أشرت آنفا قد يقول قائل لماذا هذا الخلاف الطويل في عدد السرايا؟ السبب في ذلك أن بعض أهل العلم يعد سرايا والبعض لا يعدها، وذلك أنه قد تخرج غزوة فيخرج من هذه الغزوة سرية أو سريتان أو 3، فبعضهم يعدها ويجعلها سرية منفردة، وبعضهم لا يعدها ولا يحسبها، بل يقول هي تتبع هذه الغزوة. هذا هو السبب في الاختلاف في عدد السرايا وفي كثرتها. وذكر هنا رحمه الله ما هي الغزوات التي قاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام وشارك في القتال. ذكر رحمه الله أنه قاتل عليه الصلاة والسلام في 9 غزوات، فذكر الغزوة الأولى وهي بدر، ومعروف أن بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة وكانت في رمضان، وذكر أحدا، وأحد كانت في السنة الثالثة وكانت في شهر شوال، وذكر كذلك الخندق، والخندق كما هو معروف في السنة الخامسة وكانت أيضا في شوال، وذكر أيضا غزوة بني قريظة، وغزوة بني قريظة تتبع غزوة الخندق، والخندق هي الغزوة المعروفة المشهورة بغزوة الأحزاب. هذه الخندق كانت سنة 5، والصحيح أنها كانت في شوال. ثم ذكر بني المصطلق، وبني المصطلق أيضا اختلف فيها العلماء، والصواب أنها سنة 6 وكانت أيضا في شوال. وذكر أيضا خيبر، وخيبر كانت في السنة 7 في أولها في شهر محرم، وذكر الفتح، فتح مكة وحنين والطائف، وكل هذه كانت في سنة 8، فتح مكة في رمضان وحنين والطائف، ابتدأ عليه الصلاة والسلام الخروج إلى حنين في شوال من العام نفسه من سنة 8، وكان حصار أهل الطائف وكذلك معركة حنين كلها في شوال في سنة 8. وقد ذكر هذا بالتفصيل أيضا موسى ابن عقبة، وقد ذكر ذلك عنه مسندا أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم. ومعروف أن موسى ابن عقبة يروي كثيرا عن الزهري لا سيما في المغازي، لكن هنا ذكر أيضا عن الزهري ما يتعلق بهذه الغزوات التي قاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل بوادي القرى. وادي القرى هي أيضا غزوة من الغزوات وجاء ذكرها في الصحيحين، وسميت بذلك لكثرة القرى فيها، وهي الآن تسمى بمدينة العلا، مدينة عامرة مشهورة كثيرة الماء، تبعد عن المدينة بقرابة 400 كيلو أو أقل، وجاء ذكر هذه الغزوة في الصحيحين من حديث أبي هريرة بعد أن افتتح عليه الصلاة والسلام خيبر، ذهب إلى وادي القرى وانصرف إلى وادي القرى، وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام هناك قاتل وانتصر عليه الصلاة والسلام، وجاء كذلك من حديث عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم. وفي الصحيحين أو في أحدهما جاء الكلام عن هذه الغزوة بالعموم ولم يأتي التفصيل، لكن جاء التفصيل عند الواقدي ومن طريق الواقدي كيف قاتلهم وكيف دفع اللواء إلى سعد بن عبادة وإلى الحباب بن المنذر، وذكروا ما حصل بالتفصيل في هذه المعركة وكيف انتصر النبي عليه الصلاة والسلام وكم قتل منهم. على كل حال هذه غزوة وادي القرى قاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ثم قسم الغنائم بين أصحابه، وذكروا أنه بعد ذلك نزلوا على حكمه فصالحوه وأقاموا بأيديهم بأموالهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فدك وأخذ تيماء ودفعوا الجزية لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقد صالحهم. نعم. فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله للكلام عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يتعلق بشمائله، وبدأ بذكر جوده عليه الصلاة والسلام وأنه كان أجود الناس، وهذا جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم من حديث ابن عباس، كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وجاء عند النسائي أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يقول لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء، يعني لو كان عندي هذا الجبل وهو جبل أحد وهو من ذهب لأنفقته ما تركت شيئا، ولو كان علي دين لتركت فقط ما أرصده لدين، يعني أحفظه وأعده حتى أسدد ديني فقط، وإلا سأنفق هذا الجبل كله. فلا يعرف في تاريخ البشرية أجود ولا أكرم من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا من حديث أنس كان أحسن الناس وكان أشجع الناس وكان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان أحسن الناس خلقا وخلقا، وهذا جاء أيضا في قصة خديجة عندما نزل عليه الوحي، فقد شهدت له أن الله سبحانه وتعالى لا يخزيه، فقالت له إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فاستدلت بأخلاقه العظيمة، قد كان أحسن الناس خلقا وخلقا، خلقا يعني في صورته وهيئته، وخلقا في أخلاقه وصفاته عليه الصلاة والسلام، فكان أحسن الناس، ولهذا الأحاديث في ذلك كثيرة. وقد قال أنس كما مر معنا في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وسيرته وتاريخه يدل على ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام قد تأثر أعداؤه بأخلاقه وعفوه وحلمه، والكلام عن ذلك كله يطول، ولكن نقتصر على ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. وألينهم كفا، وكان ألينهم كفا، وهذا ذكره أيضا أنس عندما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام خدمه أنس، أخبر أنه ما مس حريرا ولا مس خزا ألين من كف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأطيبهم ريحا، كذلك في حديث أنس عندما ذكر هذا قال وكان أطيب رائحة، لا شممت مسكة ولا عبيرة، أطيب رائحة من رائحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر هذا أيضا أبو جحيفة عندما صافح النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يده ووضعها على وجهه وكان صغيرا رضي الله عنه، فلما وضع يده على وجهه قال: فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله بهذه الخاصية أنهم كانوا يجدون منه رائحة طيبة، وليست هي رائحة الطيب، بل هو كان يحب الطيب وكان يكثر من الطيب، وهذا معروف محبته للطيب، لكن الله خصه بأنه كان يجد الصحابة منه رائحة، وقد حبب له من هذه الدنيا الطيب، والأدلة في ذلك كثيرة، حتى قال جابر ابن سمرة كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح خده وكان صغيرا، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. جؤنة، ما معنى الجؤنة؟ هي الكيس التي يضع العطار فيها الطيب والروائح والمسك والعنبر. فهو يقول: عندما وضع يده على خدي وجدت من هذه اليد ريحا طيبة كأنما أخرجها من جؤنة عطار. والأدلة كما أشرت في ذلك كثيرة، ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال علي بن أبي طالب: بأبي هو وأمي طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، لم يجد منه ما يجد من الأموات. في حياته وفي مماته كان عليه الصلاة والسلام طيبا وكان لا يرد الطيب. نعم. وأكملهم حجا. أكملهم حجا، الحجا المقصود به العقل، ولا شك ولا ريب أنه أكمل الناس على الإطلاق عليه الصلاة والسلام في عقله وفي فؤاده وفي قلبه. نعم. وأحسنهم عشرة. أحسنهم عشرة لأهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. والمقصود أنه أحسن الناس عشرة لعياله ورحمه ولأزواجه ولأقاربه، وهذا كله يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وكذلك فيه إشارة إلى صلة الرحم والحث على ذلك. نعم. وأشجعهم. نعم، كان أشجع الناس وهذا لا شك فيه، وقد ذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه شيئا من ذلك عندما قال: وكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا أنس رضي الله عنه أن أهل المدينة مرة سمعوا صوتا وفزعوا من هذا الصوت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أسبق الناس إلى هذا الصوت، فسبق الناس وذهب ورأى هذا الصوت ثم رجع إلى أهل المدينة وقال: لن تراعوا لن تراعوا، يعني لا يدخلكم الخوف ولا تخافون. وكان شجاعا مقداما، حتى إن الصحابة إذا حمي الوطيس اختبأوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك علي بن أبي طالب وغيره. وفي غزوة حنين عندما انكشف الناس هجم على المشركين ببغلة، والبغلة لا تعرف الكر ولا الفر، فكان يقول: أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكأنه يشير إلى المشركين ويقول لهم: الذي لا يعرفني ها هو أنا محمد اعرفوني. فهجم عليهم، وما ذلك إلا ثقة بالله وتوكلا عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا معروف يعرفه العدو قبل الصديق، أنه أشجع الناس على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. نعم. وأعلمهم بالله وأشدهم لله خشية. وكان أعلم الصحابة بالله سبحانه وتعالى، وقد جاء عنه في عدة أحاديث في ذكر هذا عليه الصلاة والسلام، قد يأتيه أحدهم فيسأله سؤالا فيجيبه ثم يقول: أنت رسول الله وقد غفر الله لك ذنبك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم به. وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، فهو أخشى الناس وأعبد الناس وأعلم الناس. وقد جاء أيضا في البخاري أنه قال: إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وذلك أن أناسا سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع شيئا، فذكروا أنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فقالوا: سنتنزع عن ذلك، يعني لن نصنع هذا الذي فعله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. نعم. ولا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، فحينئذ يغضب ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر للحق، وإذا غضب أعرض وأشاح. كان لا يغضب إلا لله، لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها صلى الله عليه وسلم، إنما الغضب إذا انتهكت حرمات الله. وما كان يضرب أحدا إلا أن يجاهد في سبيل الله، كما قالت عائشة: ما ضرب شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما نال أيضا عليه الصلاة والسلام من أحد شيئا، وما نال منه شخص فانتقم منه، ما كان ينتقم، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عليه الصلاة والسلام. هكذا كانت سنته وكانت طريقته، وهذا إن دل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، لأنه في الغالب الإنسان يجد أنه لو ظلم أو انتهك أو وقع عليه ما وقع يحب أن ينتقم لنفسه، فهو حق مشروع له، جاز له أن يرد هذه الإساءة. فالسيئة بالسيئة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في هذا، فما كان عليه الصلاة والسلام ينتقم لنفسه، وإنما كان إذا انتهكت حرمات الله، جاءت المخالفة لدين الله، كان هنا عليه الصلاة والسلام يقوم وينتقم لله سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة: إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم. نعم. وكان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، وهذا قول عائشة، ذكره المؤلف وهو من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وقد جاء هذا عن عائشة بإسناد صحيح في صحيح مسلم وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. نعم. وكان أكثر الناس تواضعا. وكان أكثر الناس تواضعا، وهذا أيضا معروف ومشهور وهو كثير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في هذا كثيرة، فقد جاء في السنة ما يدل عليه. فتواضعه عليه الصلاة والسلام في معاملة أصحابه، قد يأتيه الرجل فيقف معه فما يزال يناجيه فيقف معه طويلا حتى يقضي حاجته، كل ذلك تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام تواضعه أيضا في معاملة الضعفة والمساكين والأرامل والنساء، تواضعه أيضا في معاونة الناس عموما، وتواضعه في قضاء حوائجهم، وتواضعه في زيارة المرضى من أصحابه، وقد كان يزور من يشتكي من أصحابه، وكان يلبس كلباسهم ولا يتميز عنهم، ولا يجلس على كرسي الملك ولا يضع شيئا على رأسه، إنما يلبس كأصحابه. ولهذا لما رأته تلك المرأة عند القبر فقال لها: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، وهي لم تعرف أن هذا الذي يخاطبها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إلى بيته تعتذر منه، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لماذا لم تعرفه؟ لأنه كان متواضعا يلبس كلباس أصحابه ولا يتميز عنهم. قد يأتي الرجل ويسأل فيقول: أيكم محمد؟ وهو متكئ بين ظهرانيهم لكنه لا يعرفه، فيقولون: هذا محمد، هذا الرجل المتكئ. فيسأله هذا الأعرابي الذي جاء من بعيد وما كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان من تواضعه أنه يكره القيام له، كما ذكر أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقف له الصحابة ولا يقومون، لما يعلمون من كراهية ذلك، كما جاء في المسند وجاء عند غيره. وكان أيضا يكره أن يمشي أمام الناس والناس خلفه، وكان أيضا يتواضع فلا يذكر أن الله فضله على الأنبياء، فكان يقول: لا تخيروني على موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب باب واسع وطويل في الحقيقة، وهو ما يتعلق بتواضعه، كان لا يحب المدح ويلبي الدعوة ولو دعاه أفقر الناس، وسيذكر هذا المؤلف. نعم. يقضي حاجة أهله ويخفض جناحه لضعفه. أما ما يتعلق بكون النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجة أهله ويخفض جناحه للضعفة، هذا كذلك جاء وهو مشهور ومعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام، فقد كان يتواضع في معاملة الضعفاء والمساكين وكان يجالسهم. ولهذا لما علم بتلكم المرأة السوداء التي توفيت ولم يصلي عليها قال لأصحابه: أفلا آذنتموني؟ فحقروا شأنها فقال: دلوني على قبرها. فذهب وصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه كان يعتني بأمرهم الضعفاء والمساكين، وهذه المرأة كانت تقوم بنظافة المسجد، تجمع القمامة والكناسة. فجاء في الرواية أن الصحابة حقروا شأنها، يعني لا يحتاج أن نزعج النبي عليه الصلاة والسلام ونوقظه من نومه في الليل، نحن نصلي عليها ويكفي ذلك. فقال: دلوني على قبرها. فأتى قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما أنزل الله عز وجل عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، معروف أنه كان يجالس الضعفاء من المؤمنين، يجالس صهيبا وبلالا وخبابا وعمارا. فكان كفار قريش قد يأتون إليه ويقولون: اطرد هؤلاء عنك حتى نجلس معك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فكان يجلس معهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وما سئل شيئا قط فقال لا. ما كان يأتي أحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الأمور إلا أعطاه، لا يقول له لا أو لا أعطيك، كان لا يرد أحدا ولا يرد سائلا. وهذا جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم من حديث جابر: ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قط فقال لا، هكذا كما في الصحيحين. نعم. وكان أحلم الناس. وكان أحلم الناس، فإن الحلم معناه أن تعفو وأن تصبر على من تستطيع أن تعاقبه. فكان عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح ويصبر ولا ينتقم لنفسه كما مر آنفا، ولا أدل على ذلك من كونه دخل مكة عنوة وانتصر على كفار قريش وتمكن منهم، وهم الذين آذوه وهم الذين فعلوا به ما فعلوا وأخرجوه من مكة وصدوا عن سبيل الله وكفروا به. ومع ذلك لما تمكن منهم قال لهم: ما ظنكم أني فاعل بكم؟ فقالوا: ابن أخ كريم وابن عم كريم. فعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، عفى عنهم ولم يعاقبهم، وقال: اذهبوا أنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فكان يعفو ويسامح ويصفح مع أهل بيته، مع الصبيان، مع الأعراب، بل مع المشركين، بل مع المنافقين واليهود. تلكم المرأة التي وضعت السم في الشاه وأكل منها عليه الصلاة والسلام ووجد ألم ذلك إلى أن مات، لم يعاقبها، إنما سألها: ما حملك على ذلك؟ فقالت: قلت إن كان نبيا لم يضره، وإن كان غير ذلك استرحنا منه. فعرفت أنه نبي وأن الله نجاه، مع ذلك لم تسلم. ثم عفى عنها في أول الأمر، فلما مات بعض أصحابه من هذا السم جاء بها وقتلها عليه الصلاة والسلام قصاصا بأصحابه. نعم. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. كان أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث أبي سعيد الخدري في البخاري: كان أشد حياء من العذراء، والعذراء هي البكر، في خدرها، يعني في المكان التي تبقى فيه فتستحي. فكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، كانوا يعرفون الكراهة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قد لا يتكلم به لحيائه بل يتغير وجهه، فالصحابة كانوا أعلم الناس به فيدركون ذلك. ولا شك أن الحياء من شعب الإيمان، وهو خير كله ولا يأتي إلا بالخير. وهذا كثير، حياؤه مع أصحابه وحياؤه مع نسائه عليه الصلاة والسلام، وكذلك حياؤه عند قضاء الحاجة، فهذا معروف عنه. وقد أثنى على عثمان وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وما سئل قطعا شيء فقال لا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، قالوا هذا يدل أيضا على حيائه. نعم. والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق سواء. ما كان يفرق بين أصحابه، إنما إذا ظلم أحدهم كان قويا أو ضعيفا أو بعيدا كان ينتصر له ويأخذ حقه، وهذا من كمال عدله عليه الصلاة والسلام، يقتص لأصحابه بالعدل. كذلك كان يعدل بين أصحابه، يعدل في قسمة الغنائم، يعدل في إقامة الحدود، كان يعطي الضعيف حقه ويأمر أصحابه بذلك، بل كان يقتص من نفسه، كذلك يعدل بين أزواجه، يحافظ على الحقوق، وكان يأمر أصحابه بأن يعدلوا حتى بين أبنائهم، كما جاء في الحديث المشهور حديث النعمان ابن بشير عندما قال لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، ثم قال اعدلوا بين أولادكم. نعم. وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وهذا من آداب الطعام، أنه ما كان يعيب الطعام أبدا، إذا جيء له بطعام فاشتهى هذا الطعام أكله، فإذا لم يشتهي هذا الطعام تركه. وقد جاء هذا في السنة عنه عليه الصلاة والسلام وفي أحاديث كثيرة، وآداب الطعام والشراب أيضا كثيرة التي علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وعلمهم أن يأكلوا مما يليهم، وكان أيضا يلعق أصابعه بعد الطعام، وهذا أيضا سيذكره المؤلف، وكان يجيب دعوة أصحابه، كل هذه من آداب الطعام. أما كونه ما عاب طعاما فهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، ما عاب طعاما قط، إن اشتهى أكله وإلا تركه، وكان إذا دعي إلى كراع أو ذراع لأجاب وقبل عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على كمال تواضعه. نعم. ولا يأكل متكئا، ما كان يأكل متكئا، إنما كان يأكل عليه الصلاة والسلام بجلوسه على الأرض فلا يتكئ. والحديث قد جاء في البخاري لا آكل متكئا من حديث أبي جحيفة، وجاء في بعض ألفاظه نهى عن الأكل متكئا، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام يأكل متكئا قط. كيف كان يأكل؟ جاء من حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل احتفز. ما معنى احتفز؟ يعني كان يستوي جالسا على ركبتيه كأنه يريد النهوض، هذه الجلسة التي تجلس فيها وكأنك تريد القيام، لست مرتاحا ومستقرا عند الأكل، وكل ذلك كما قال العلماء حتى لا يكثر من الطعام فيتواضع ويأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. وهذا قد جاء عنه أيضا عند عبد الرزاق في المصنف وعند غيره، قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد عليه الصلاة والسلام. والاتكاء هو المشهور أنه يكون مائلا معتمدا على أحد شقيه، هذا هو المعروف عند عامة الناس، لكن هنا عندما قال لا آكل متكئا قصد عليه الصلاة والسلام أني لا أعتمد على الأرض فأجلس جلوس من سيأكل ويطول البقاء والجلوس، وهو من استوى قاعدا. لهذا العلماء قالوا كل جلوس فيه الاستواء والوطء قالوا هذا هو المتكئ، لأنك ستستكثر من الطعام والأطعمة في هذه الجلسة، فيكون قعوده عليه الصلاة والسلام مستوفزا، وهو قوله كان إذا أكل احتفز، وهذا هو المراد، أنك تجلس جلوسا لا يكون هذا الجلوس سببا في الإكثار من الطعام. نعم. ولا على خوان، ما كان يأكل على خوان مثل الأمراء والملوك عليه الصلاة والسلام، إنما كان يأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه يقول ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط، وهذا هو الشاهد، ولا أكل على خوان قط. والمقصود بالخوان هو الطبق المرتفع الذي يوضع عليه الطعام، معروف بالطاولة أو بالمنضدة، هذا المقصود بالخوان، الطاولات وكذلك ما يوضع عليه الطعام وهو شيء مرتفع. فسئل قتادة، لأن قتادة هو الذي يروي عن أنس، قالوا له فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر، والسفر جمع سفرة، وهي معروفة لكنها كانت من الجلد وكانت مستديرة، توضع على الأرض ويجتمع عليها الناس فيأكلون طعامهم عليها. فما يوضع على الأرض ويفرش ثم يوضع عليه الطعام هو الذي يقال له سفرة. وأما السكرجة التي ذكرت في الحديث أيضا قالوا هي القصاع، قصعة يوضع فيها السلطات وشيء من ذلك من المشهيات. نعم. ويأكل ما تيسر ولا يمتنع من مباح ما. يأكل ما تيسر الموجود. يا عائشة عندكم طعام؟ تقول لا، فيقول إني صائم، وتقول لا يوجد عندنا إلا الماء، وأحيانا تقول أهدي لنا حيش فيؤتى به فيأكل. فكان ما وجد من الطعام وما تيسر منه أكله، فإن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يحب الحلوى والعسل، وهذا جاء في الصحيحين أنه كان يحب الحلوى والعسل. نعم. ويعجبه الدباء وهو اليقطين. نعم، الدباء هو اليقطين معروف عند الناس، وهذا جاء في البخاري من حديث أنس أنه كان عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء من حوالي القصعة، يعني إذا جاء إلى طعام وفيه دباء كان يحب الدباء فيتتبعه. ولهذا جاء في سنن ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه جابر بن طارق الأحمسي في بيته ووجد عنده الدباء، فسأله أي شيء هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذا القرع هو الدباء، نكثر به طعامنا. فهذا من أسماء الدباء، يقال له الدباء ويقال له القرع ويقال له اليقطين. نعم. وقال نعم الإدام الخلف. الإدام ويقال الأدم، معروف أنه هو الذي يجعل فيه الخبز فيؤتدم به. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سأل أهله أن يأتوا له بنوع من أنواع الأدم يقولون ما عندنا إلا الخل، فكان يدعو به ويقول هاتوه، وهذا يدل على أنه كان يأكل ما تيسر ولا يمتنع من مباح، فيؤتى به فيوضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فيأكل منه، فيقول نعم الإدام، وفي رواية نعم الأدم الخل، مع أنه هو المعروف أنه ليس هو أفضل الأدم، لكن كان يمتدحه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول نعم الأدم الخل كما جاء في صحيح مسلم. نعم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وكان أحب الشاة إليه الذراع. ثم ذكر حديث فضل عائشة على سائر النساء، وهو إشارة إلى ما يتعلق بالثريد، فهذا دليل على فضل الثريد وهو الخبز باللحم، وكان قد يأكل اللحم ولكنه كان يحب الذراع من الشاه، وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو معروف أنه كان يحب الذراع، ذراع الشاه. وقد جاء في قصة المرأة اليهودية التي قدمت شاة مسمومة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وضعت السم وأكثرت السم في الساعد، الذراع يقال له الذراع ويقال له الساعد، لأنها علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الساعد فأكثرت السم حتى تقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل كشفها وفضحها وجعل هذه الساعد تتكلم وتنطق وتخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الشاة مسمومة. وقد جاء كذلك في المسند ما يدل على ذلك، وجاء في حديث الشفاعة الطويل من حديث أبي هريرة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة، قال فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، وهذا هو الشاهد، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، يعني للعدم، وكان يأتي الشهر والشهران ولا يوقد في بيت من بيوته النار. وذكر أيضا حديث أبي هريرة أنه خرج من الدنيا عليه الصلاة والسلام ولم يشبع من خبز الشعير، وهذا معروف، فقد مرت عليه عليه الصلاة والسلام أيام كانوا لا يجدون ما يوقدون في أبياته عليه الصلاة والسلام، ما يوقدون على النار، حتى إن عائشة سئلت ما كان عيشكم، ماذا تأكلون؟ فقالت الأسودان، التمر والماء. يمر الشهر والشهران كما جاء في حديث عائشة، لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين. وأيضا عليه الصلاة والسلام قد يبيت أحيانا وهو طاو بطنه، بل قد يربط الحجر على بطنه، بل قد لا ينام من شدة الجوع، كما في حديث أبي بكر الصديق وعمر عندما خرجوا في الليل فسأل عنهم فقالوا والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع، فقال وأنا أيضا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، كما في صحيح مسلم. نعم. وكان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويكافي على الهدية. أما ما يتعلق بالهدية وأنه كذلك لا يأكل الصدقة، فهذا لعلنا نؤخره إلى باب الخصائص النبوية، لأن المؤلف سيعقد فصلا يتعلق بالخصائص، وهذا من خصائصه أن الله حرم عليه الصدقة وأباح له الهدية، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.